وليس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين على إيمان، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. ربنا جعل أولي العلم في الآية براهين على توحيد. إيه رأيكم؟ كأنه بيقول للناس العلماء هم الأدلة في الأرض على أن واحد، ولا مش الشاهد ده مبينه؟ الشاهد ده مش اسمه مبينه؟ ربنا جعل العلماء في الآية بينات على التوحيد وبراهين في الأرض كده يا جماعة. فمش عايزين الناس ايه تجلد كده من أولها وتتعب وتزهق وبتاع والمسألة فيها شغل، يا ما هو ده ليه؟ يحتاج معانا وتعرض عليك المسألة وبعد شوية تجد القول مرجوح فتتبنى قول آخر لأنه ظهر لك دليل جديد، وبعد شوية ظهر لك دليل جديد كان خاك عليك وعلى غيرك، تقوم ترجع عن المسألة وتتبنى القول الجديد وهكذا. العلم يحتاج معانا. نعم يا خسرو ذكرت أن نقول في أصل وظهر. أصل حكم الظاهر جد يخالف حكم الأصل. لا أنا بتكلم على بالنسبة للسؤال الهام. إن الوضع يعني هي خلاص. لا تأكل الميتات والكلام كله. أكلت ميتة فعلا. أكلت ميتة. نعم. هل ما نحكمش على المياه الأمامية؟ تأكل على بالنجاة. تغير بالنجاة. بالنجاة. لا لم تتغير بالنجاة. تغير. يعني لم يظهر لها لا طعم ولا لون ولا رائحة كالكلب. لكن في الحالة دي أنا عندي قرينة تدل على أن صقر الهر وعين الإنس وأن الكلب بقى قليل تنجس. ما لما أقول لك حتى لما تغير يعني هي بعد ما تشرب من الماء هتجد في الماء لون وطعم ورائحة من ذاته؟ لا تجد. ها؟ ماشي مفيش إشكال. يا أخو فين العبرة في الكلب؟ طيب والهرة؟ طيب لم يتغير الماء لكن يضر. يدور يعني مثل هذه الأشياء الميتة اللي في فمها تنتقل مباشرة في الماء لما تشرب منه كده. عندي حكم ده أنا أنتقل بيه من الأرض بالظبط. لا تؤثر. لو عندي سؤال يا جماعة في الدرس أهلا وسهلا، خارج الدرس خليه بعد الدرس، خارج الدرس يخليه بعد الدرس. احنا لو جبنا في كل اجبنا في كل درس على 3 4 اسئله خارج الدرس يبقى الكتاب ده هيقعد معانا ثاني يقعد معانا 10 سنين. وخلي بالك منار السبيل ولا حاجه كده تدرس بدايه السنة. عايزين ننتقل لغيره يعني في اخوه ما شاء الله ماشيين معانا بقاله 5 سنين تأهلوا ما شاء الله عليهم، فعايزين نطلع حد منكم هم يتأهل ويشتغل. فدينا فرصه ما تضيعش علينا نفسنا في الدروس. الجمهور قاسوا على الهره كل حيوان في حجمه، كل حيوان في حجم الهره لا تستطيع انك تمنعه من دخول البيت فيما هو اقل اكبر. العله في طهارة صقر الهرة مع إن أصلها نجسة إيه؟ إنها من الطوافين عليكم الفا من باب أول ما تقدرش تمنعهم من دخول البيت مش كده؟ فكل ما كان في حجم الهرة فأقل لا تستطيع إنك تحترز منه من الطوافين عليه برضه، خش من تحت عجل الباب الفا ما تمنعوش. فلو شرب من اللبن فصقره طاهر، لو شرب من الماء فصقره طاهر كده. ان وقعت الفأرة وهي حية في الطاهر تنجسه؟ يعني في الماء تنجسه؟ لا تنجسه. لكن ان ماتت فيه ليه؟ عادت لأصلها بعد الموت. الفار عاد لأصله، أصله ايه؟ فحكمنا بالنجاسة بسبب موته مش كده؟ يبقى عاد لأصله مش كده؟ يبقى كل ما كان في حجم الذرة فما هو أقل صوره صح؟ مش كده؟ وطلع وطلع ما طلع. شو تبغى غلط فيه؟ هي دي العلة إنهم متطوفين عليكم تقدر تمنعه. لو الشريعة جايت لك وفار تمنعه مثلا زي يمكن تمنعه ترد على مغضة عرصه يخش ولا ما يخش هيقدر في الخزان غصب عنه مش كده؟ أفسد عليك الماء؟ لا الشريعة رفض عنك الحرب جدوا المغضة صعب وطلعه مات لو مات إذاك نهاية أفسار قال إذا وقع الإفارة بتمنع أحدكم نعم لو مات هنا لو مات المعنى لو مات نعم نعم فيه وما حوله جسمه من باب القياس جسمه بالخارجي ولا فمه اللي أنجى فمه يبقى جسمه من بره الباب أو الأرض شيخنا معاش شيخنا طبعا القصار وحده ايه كلها فتح نعم وكل ما كان في حجم ذرة كما هو اقل عفت الشريعة عن سؤره السؤر اللي هو يا جماعة ما يبقى من الماء بعد الشرب إذا تذهب منها كلمة إيه؟ سائر ومثلا وسائر الناس يعني بقية إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة اللحم مأكولة اللحم يعني كالشرب والفار والله إحنا بنقول بقى مأكولة اللحم غير مأكولة اللحم تنجز بالموت أو لا تنجز بالموت إحنا عندنا الدبغ الحد الفاصل الحد الفاصل هو الدبغ ما بين الطفل وعدم قال ويسن تغطية الإناء الآنية وإيكاء الأسقية عندك إناء تغطيه حديث جابر بن عمر الصحابي قال أو كئس قاعك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا ها قبل ما تنام تغطي الآنية وتطفئ السراج عند أبي داود فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم تجي الفويسقة يصار بالليل توقع لقلمة الدجاج تولع البيت لو أنت ما تقولش ليه تضرم على أهل البيت بيتهم طب أنت ما عندكش غطا ما عندكش إيه تجيب قوس حطب وتحطه على الإناء وتجيب الشيء يكفي خشب مش مشكلة أي شيء مغرفة معلبة أي شيء خلاص لكن خلي بالك الحديث فيه عموم إيه هو العموم لا ما هو كلامه وأنت تفي ذاته تقول بسم الله وأنت تطفي الاستراش تقول بسم الله وأنت بتغطي الحلة تقول بسم الله لا ما خرجنا قلنا العموم في فائدة مهمة ها؟ لا فوق عليك يعرض عليك كده يحط صوره عندك حلة كده وما لهاش غطا كده لو كنت تسكر دي على فوق كده ماشي مغرفة من العقبة أي شيء يعني حس في فائدة مهمة عارفين هي إن الإناء يخمر ويغطى وإن كان فارغا طيب صح ولا لا صح ولا لا عشان كده قبل ما يقول لك ايه اقفل معه اكفيه مش كده فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتفصل فيغطى الاناء ما تضحكوش اللي بيجي يطلب علم في البدايه لازم تشتغل له شغل فلاح على الاخر عشان يفهم بعد كده ما يمشي معانا واحده واحده ونزل له اصطلاحات مش محتاج ان احنا ننزل له بقى فلاحي كده ونفهموه العمليه لا وما بتيجي كده طيب المصباح عايز تسيبه انت مش ما فيش اشكال خليه اتفضل يا أي لو وقع في الماء أي وخرج منه حي فضار لو وقع في السمن المائع وماء الحديث ده يا جماعة ورد البخاري لقد وردت له رواية شذة ده لو مات يا أخي لو مات لو وقع في المائع ومات ينجسه بموته لكن حي لا ينجسه. أما مسألة إن هو بدأت لا تستفيد مثل هذا الأمر وأنك بتجرف منه ده مسألة تانية دي مسألة تانية لا وقوع الشيء وهو حي لا ينجسه. خلاص ممكن يشتغل في الفكر حد المغرب لحد العشاء وبعد العشاء يشتغل في المغرب.